يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة منفردا ويكون قضاء لرمضان؟ إذا صمته قضاء فلا مانع، إنما الممنوع التطوع، صوم الجمعة تطوعا. نعم.